الله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه هي المسائل التي أكدها الإمام أحمد بقوله لعمري وبقوله معاذ الله. قال ابن منصور: يجهر بآمين. فقال أحمد: إيه لعمري الإمام وغير الإمام. قال ابن منصور: تلقين الميت عند الموت. قال: إيه لعمري. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم. قال ابن منصور: أتكره أن يضرب على القبر فسطاط؟ فقال: إيه لعمري. مسائل في الصوم. قال ابن منصور: صيام يوم الجمعة مفردا. قال: أكرهه لعمري. قال ابن منصور: المحرم يغتسل؟ فقال: إيه لعمري. قال ابن منصور: رمي الجمار ماشيا أحب إليك أم راكبا؟ قال: المشي. إيه لعمري إن قدر على ذلك. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل: أيقوم الرجل عند الجمرتين إذا رمى؟ قال: إيه لعمري شديدة ويطيل القيام أيضا. قال ابن منصور: فتوضع الجزية عن من أسلم من أهل الجزية؟ قال: إيه لعمري توضع عنه. وسأله ابن منصور عن الأسارى المسلمين: تفادى رأسا برؤوس؟ فقال: إيه لعمري، أليس النبي صلى الله عليه وسلم فادى؟ ولكن ما يفادى بالأموال لا أعرفه. قال ابن مشيش: سألت أحمد عن هذا الحديث ما معناه؟ فقال: أيما قرية كانوا فيها ففتحوها فسهمكم فيها. قلت: هذا خلاف ما حكم عمر رضي الله عنه. فقال: إيه لعمري. قال ابن منصور: الحجر على الرجل. قال: إيه لعمري، كما يكون، لولا الحجر لذهبت أموال الناس. قال ابن منصور: للأعرابي شفعة؟ فقال: إيه لعمري، وليس لليهودي والنصراني شفعة. قيل: ولما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال ابن منصور: اللقيط على من نفقته. قال عمر: هو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قلت: فإنك تجبن في الولاء. قال: إيه لعمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. مسألة في الهبة، أحيانا أقرأ العناوين وأحيانا لا، لأنها من صنيع الجامع المعاصر، جزاه الله خيرا. قال أبو داود: الوالدة ليست في مال ولدها مثل الوالد. قال: لا لعمري. قال ابن منصور: إذا اعتدى في وصيته يرد ذلك إلى الحق؟ قال: إيه لعمري. قال ابن منصور: يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله؟ قال: إيه لعمري، هذا مردود، ولو كان هذا في حياته لم أجوز له ذلك إذا كان له ولد. قال ابن منصور: قال سفيان: إذا أوصى الرجل في مرضه فقال: اشتروا لي عبد فلان بألف درهم فاعتقوه، فاشتروه بخمسمائة درهم وهو لا يعلم. قال: هذه وصية جعلها له، يعني لمولى العبد، يقول يعطى الخمسمائة الباقية. قال أحمد: لا لعمري، هو بما اشتروه وترد الخمسمائة إلى ورثته. قال ابن منصور: تورث الأسير؟ قال: إيه لعمري. قيل للإمام أحمد: كأن هذا عندك على التفضل. فقال: إيه لعمري، على التفضل. قيل له: فكأنك عندك للسيد؟ فقال: نعم، للسيد مثل البيع سواء. قال ابن منصور: قلت لأحمد رحمه الله: عمر أقاد برجل ثلاثة؟ قال أحمد: إيه لعمري. قال ابن منصور: صبي قتل حميما له عمدا يستأنى به؟ قال: إيه لعمري، يستأنى به. في طبقات الحنابلة. قال السعدي: حدثنا هارون ابن اسماعيل الخراز، حدثنا علي بن مبارك، حدثنا يحيى بن ابي كثير، حدثنا حسان بن زاهر ان ابن حدير حدثه عن عمر قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة او عام سنة، يعني عام مجاعة وضيق شديد. قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: العذق النخلة، وعام سنة أو سنة المجاعة. فقلت لأحمد: ما تقول به؟ قال: إيه لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة شديدة. وروى الجوزجاني عن عمر أنه قال: لا قطع في عام سنة. وقال: سألت أحمد عنه فقلت: تقول به؟ قال: إيه لعمري، لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة شديدة. قال ابن منصور: اليمين مع الشاهد. قال: إيه لعمري، في الحقوق لا يكون في الطلاق ولا في الحدود إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال. قال ابن منصور: تكره أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو خف واحدة؟ قال: إيه لعمري، ولا ينتعل الرجل قائما. قال ابن منصور: النوم في المسجد. قال: إذا كان رجل على سفر وما يشبهه، فأما أن يتخذه مقيلا أو مبيتا فلا. قلت ابن منصور يكره لهؤلاء الخياطين الذين في المساجد؟ قال إيه لعمري شديدا. قال ابن منصور تكره إخصاء الدواب؟ قال إيه لعمري هي نماء الخلق. قال ابن منصور يكره التحريش بين الدواب؟ قال سبحان الله إيه لعمري. قال ابن منصور يكره لعمري ولعمرك؟ قال ما أعلم به بأسا. وهنا التي نفاها بقوله معاذ الله. قال ابن منصور قال سفيان فمن طاف يوم النحر لم ينو به طواف الزيارة يجزيه. قال أحمد معاذ الله لا يجزيه إلا بالنية. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله تقول في دية المجوس ديتهم دية أهل الكتاب أي من الماضين؟ قال معاذ الله. وتكلم في هذا بكلام كثير إنها هنا قوما يقولون هذا. قلت إنهم يقولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فقبض يده ثم قال أفتؤكل ذبائحهم؟ ثم قال هذا في الجزية. ثم قال هذا قول سوء محدث يزعمون أن أحكامهم وأحكام أهل الذمة سواء. قال عبد الله سألت أبي عن رجل زنى بامرأة فجاءت بابنة من فجور ثم كبرت الابنة هل يجوز أن يتزوج بها؟ قال معاذ الله يتزوج ابنته؟ هذا قول سوء. حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبي منه يا سودة. هذا يدل لأنه زنى بها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش. وهذا آخر ما تم جمعه من هذه المسائل جزى الله جامعها خيرا، وهو من إصدار دار طيبة. الثلاث رسائل التي قرأناها عن الإمام أحمد كلها مجموعة في مغلف واحد.